بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو 75 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 98 ومع الحديث الأول من باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أنصاري، سالمي عقبي بدري، يكنى أبا الوليد، توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر. يقال توفي 34 بالرملة، وقيل ببيت المقدس. إذا ذكر لنا في هذه المقدمة أنه ممن حضر العقبة وحضر بدرا، ثم قال بعد ذلك: والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الاستدلال منه ظاهر، إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال، من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية، فيحتاج إلى إضمار ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد ولا حاجة لإضمار أكثر منه، وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض، فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة، ونفي الصحة يعارضه، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض، فتعين الإجمال. وجواب هذا أن لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك لفظ الصيام وغيره. أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، لأنه الغالب، ولأنه المحتاج إليه فيه، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. الحديث جاء فيه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وخبر لا هنا ليس موجودا، وهذا الإشكال من هنا ظهر، وذلك لأن التقدير لهذا الخبر، فماذا نقول؟ لا صلاة كاملة، أم نقول لا صلاة صحيحة، أم نقول لا صلاة مجزئة؟ ماذا نقول في ذلك؟ هنا حدث الخلاف في ظاهر الحديث، وأول ما يتبادر إلى الذهن فيه ومن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يؤم فيه المسلمين، ما عرف مرة ولم يستطع أحد أن يثبت مرة من المرات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بدون قراءة الفاتحة إماما بالمسلمين في صلاة جهرية، وهذا يدلنا على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال إنما يكون بها ظاهرا. وبعض العلماء يرى في لفظ الصلاة الإجمال ويحتاج فيه بعد ذلك إلى تقدير. ومعنى الإجمال هنا أن الصلاة لفظ عام، من الممكن أن يحمل على الدعاء، من الممكن أن يحمل على الصلاة، لكن إذا ذكرت الصلاة في الكتب الشرعية أو في الأحاديث النبوية إنما تدل على الصلاة الشرعية. والصلاة الشرعية هي التي أولها التكبير، آخرها التسليم، مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تصرف إلى شيء آخر. والإضمار يحتاج إلى إما أن نقول لا صلاة كاملة، وإذا قلنا لا صلاة كاملة معنى ذلك تكون الصلاة صحيحة، وإذا قلنا لا صلاة صحيحة معنى ذلك أو مجزئة معنى ذلك تخرج أن الصلاة ليست صحيحة بدون فاتحة الكتاب. فكيف نعين شيئا أولى من شيء؟ معنى ذلك إذا تعارض الاحتمال سقط، بقي عندنا أصل الظاهر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حقيقة الصلاة هنا تماما كما أجاب الشيخ فقال إنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية. لفظ الصلاة لا يحمل إلا على عرف الشرع، كما أن الصيام لا يحمل إلا على عرف الشرع. وهذه لو أردنا أن نفتح هذا المجال كثيرا ونحن نتكلم، فبعد ذلك هذا يحمله على اللغة وهذا يحمله على شيء آخر، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. إذن ألفاظ الشارع دائما محمولة على عرفه، السبب الرئيسي فيه أنه الغالب وأنه المحتاج فيه إلى البيان، إلى بيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة. فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة، حقيقة في مجموع الأفعال لا في كل ركعة، لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد 17 صلاة. وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا، وإلا فالأصل العمل به. تذكرون في الأمس مرة معنا أن المالكية عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب قراءة الفاتحة في ركعة من الصلاة، والقول الثاني في غالب الصلاة، والقول الثالث في كل ركعة. ولما علمنا أن المذهب إنما يؤخذ من أهله سألت في الأمس عن هذا الحكم عند المالكية ما هو الراجح عندهم، فقالوا إن الراجح والمفتى به أن قراءة الفاتحة إنما تكون في كل ركعة، وأيضا يقولون بالنسبة لي والأحناف كذلك إنما يقرؤون الفاتحة، ولكن إنما يقرؤونها كما قلت بدليل ظني وليس بدليل قطعي، لأن الدليل القطعي عندهم فاقرأوا ما تيسر من هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، والفاتحة هي مما تيسر منه، فهذا إنما يكون بعض الدليل. أما عند الشافعية فلا بد أن يقرأ كل واحد منهم الفاتحة في كل ركعة إماما أو مأموما. ومن هنا هل يقال عندما يقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هل الصلاة كلها تشمل على الفاتحة أم كل ركعة تشمل على الفاتحة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كأنه إذا كانت الصلاة بفاتحة الكتاب كان يكفي في كل صلاة فاتحة كما يكفي في كل صلاة تكبيرة إحرام وسلام وتشهد أخير. نعم، ولكن إنما أطلقت الصلاة هنا على مجموع الركعات التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الظهر أربع، وكذلك العصر والعشاء، وصلاة المغرب ثلاث، وهذا يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموع الأفعال. ولو كان الأمر هو حقيقة في كل ركعة من الركعات لكان كما قال الشيخ بدل أن يقول خمس صلوات 17 صلاة. لذلك هل تسمى الركعة الواحدة صلاة أم مجموع هذه الركعات تسمى ظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ جواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. طبعا هنالك أحاديث كثيرة تدل على ذلك وتشرح هذا المفهوم، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. وقد استدل بالحديث أيضا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أن المأموم يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، لأن صلاة المأموم تسمى صلاة وصلاة الإمام صلاة، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. إذا ما قرأ الفاتحة معنى ذلك ليس له صلاة، فإذا وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم نقول إن هذا المأموم لا يقرأ من هذا العموم، عند ذلك نقدمه فهل عندكم من شيء؟ وإلا ما هو الأصل؟ الأصل أن يقرأ الإمام وأن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب. بعد ذلك يقول الشيخ الحديث 99 من الكتاب الحديث الثاني من هذا الباب باب القراءة في الصلاة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عندما تقرأ مثل هذا الحديث ترى أن الصحابة كيف كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، حتى في الصلاة السرية عندما قال من صلاة الظهر وعندما قال من صلاة العصر، معنى ذلك هذا الصحابي ينبغي أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمع إلى همسه الذي كان يسمع فيه نفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك نقل لنا هذا، لأن صلاة الظهر وصلاة العصر من الصلوات السرية، ومع هذا يمكن أن يستمع الإنسان القريب إلى من هو قريب منه إذا كان يسمع نفسه. عندما قال في الصلاة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين، الأوليان تثنية الأولى، يعني عندنا الآن 4 ركعات في الظهر، الأولى والثانية نستطيع أن نقول أولى والثانية سميناها أولى بالنسبة للمقطع الأول من الصلاة، الأوليان معنى ذلك الأولى والثانية والأخريان الثالثة والرابعة. قال الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان يعني تثنية الأخرى، وأما ما يسمع على الألسنة من الأولة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة، يعني قل الأوليان ولا تقل أولتان مثلا. ويتعلق بالحديث أمور، أحدها يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة، إذن كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، إذن الفاتحة أولا وبعد ذلك قراءة شيء من كتاب الله عز وجل وهو متفق عليه، والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك، هل هو واجب أم هو مسنون أو عدم وجوبه، وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب، الفعل وحده لا يدل على الوجوب، إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل، وقد تقدم لنا في هذا الحديث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا، أو إلى أن يفرق بينه وبين من ادعي وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هاهنا. الراجح عندنا أن الأفعال لا تكون بيانا للمجمل، وإنما يكون ذلك في الأقوال، فالإنسان يفعل من الفرائض والسنن والأمور المستحبة وما يكون خاصا، وكذلك إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل، لكنه لا يقوى إلى أن نقصد بذلك إثبات الوجود أو بيان مجمل من ذلك. الأمر الثاني، اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين، وللشافعي قولان، وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين، فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ، لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية. ومذهب الشافعي على أن قراءة السورة بعد الفاتحة أمر مسنون وليس ركنا من أركان، وليس ركنا من أركان الصلاة. طبعا للشافعي قولان، والمفتى بأي قولين؟ بأنها سنة، بأن القراءة بعد الفاتحة سنة، وإن كانت سنة مؤكدة بما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو اقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة كانت صلاته صحيحة. الثالث يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر، لا يوجب سهوا يقتضي السجود. سمى ذلك جهرا وقد لا يكون جهرا، وكما قلت الإنسان يسمع نفسه، وهذا يدل على التحري الذي كان يتحرى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ في الصلاة السرية، أو أن النبي يرفع صوته قليلا، وذلك من باب التعليم. معنى ذلك لو لم يرفع صوته قليلا في بعض الأحيان، وهذا لا يضر عند ذلك ولا يوجب سهوا، ولو كان يوجب سهوا فعند الرفع قليلا من أجل التعليم كان ينبغي أن يسجد للسهو وما فعل. هذا إذا كنا نقول بالجهر، أو نقول إن الصوت كان يعني ما بين السر وما بين الجهر، وهذا الذي بدأت به فقلت يسمع نفسه. فمثلا الآن الذين يعني رأينا بعض العلماء الذين انتقلوا إلى الله عز وجل، قد وضع لهم بعض الناس آلة صوت مثل مزياع مثلا على الفم، فكان من خلال النفس الذي يفعلونه يفهم ماذا يريدون من خلال النفس، من صوته لا يخرج. كذلك تجد أن الإنسان إذا أراد أن يسمع نفسه وكان الذي أمامه حساس في السمع يعلم كل شيء، فمثلا لو أردت أن أقرأ الفاتحة مسمعا نفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هكذا يسمع كثير من الناس، والبعض الآخر قد لا يسمع. ولذلك الذي يروي الحديث قد يكون يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الأمر الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية. عندما ذكرنا في باب الإمامة وقلنا إن تطويل الركعة الأولى وبشكل عام التطويل حتى في الركوع المقصود فيه التطويل بالنسبة للإمام لأمرين: يطيل في الركوع أو في الصلاة من أجل أن يدرك من جاء متخلفا يدرك الركعة. وهذا يعني مثلا نحن الآن في صلاة الصبح، لو أطلنا أطال الإمام في الركعة الأولى مثلا، والله فعل الركعة الأولى بمقدار الثلثين، الركعة الثانية بمقدار ثلث الصلاة لنفترض مثلا هذا، ولو نظرنا في آخر الصلاة لما وجدنا فيها من المسبوقين، فهذا أمر حسن أم لا؟ معنى ذلك يدرك كل من تأخر ولو قليلا، هذا يتمم السنة، هذا يأتي، هذا سمع الصوت فأتى، كل واحد يستطيع أن يلحق الصلاة. وأصل له أصل وهو تطويل النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى بالنسبة للثانية. ولو رأيت الأمور التي تقرأ مثلا في الصلاة لا رأيت فيها ما يطيل الصلاة، مثلا يقرأ الكافرون والإخلاص فيها تطويل أم لا؟ يقرأ الضحى ومثلا الانشراح فيها تطويل أم لا؟ يقرأ الأعلى والغاشية فيها تطويل أم لا؟ يقرأ مثلا السجدة والدهر فيها تطويل أم لا؟ انظر السنن كلها التي في الصلاة بشكل عام، حتى إن الركعة الأولى فيها دعاء استفتاح، والركعة الثانية حتى لو قرأ بنفس الدرجة في الركعة الأولى يوجد دعاء استفتاح وفي الركعة الثانية لا يوجد دعاء استفتاء. على من قال إن الصلاة كلها صلاة واحدة في الركعة الأولى فيها تعوذ، قد لا يتعوذ في الثانية، على من قال إن الصلاة كلها جزء واحد، وعلى من قال إن كل ركعة منفصلة عن الثانية يتعوذ أيضا في أول الثانية. هذا كله يدلنا جملة على تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال على من رأى ذلك، لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة، يعني بجملة الصلاة، فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. وقد أعطيت أمثلة للتطويل، يعني كل ذلك من باب الاحتمال، ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة. الخامس، فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية. يعني قد تسمع أنت مثلا وأنت تسمع قارئا يقرأ في السرية كلمة قل يا أيها الكافرون مثلا، لكنك لا تسمع آخرها، تسمع جزءا منها. أما في اليقين عندما تكون خلف الإمام فتقول والله قرأ مثلا سورة الفجر من أولها إلى آخرها، سورة النبأ من أولها إلى آخرها، وهكذا، وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، يعني سمع الجزء. وعادة أمثال هذه السور تقرأ من أولها إلى آخرها، فاستماعه إلى الجزء كاستماعه إلى الكل. فإن قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية، يكرر الشيخ هذا كان صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك تتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا، في كل صلاة كان يقول لهم ماذا فعل، هذا بعيد، ولو كانت هذه الأخبار لوجد منها العدد الكثير. الحديث الثالث في هذا الباب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. تجد في هذا الحديث إثبات قراءة السورة الطويلة بعد الفاتحة، طبعا هو لم يذكر هنا الفاتحة لكن الفاتحة أخذت من دليل آخر، أما قراءة الطور معنى ذلك السورة من أولها إلى آخره. الحديث الواحد بعد المئة، الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. العشاء الآخرة طبعا عندنا يسمى المغرب والعشاء أيضا بالعشاءين، وهذا من باب التغليب، نغلب صلاة على الأخرى، كما نقول مثلا كسوفان جمع للكسوف والخسوف، يعني وأحيانا عمران أبو بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فالعشاء الآخرة يعني هي واحدة من العشاءين، يعني صلاة العشاء التي نحن نسميها بذلك. وأيضا قوله قرأ في إحدى الركعتين بالتين، أي بصورة التين والزيتون. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي نوفلي يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي، كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59. وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا، والذي اختاره الشافعية، يعني بعد كل الأحاديث التي وردت اختاروا التطويل في قراءة الصبح والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصر والعشاء. وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والقصر في المغرب، وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث. فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب. عادة يعني يطيل أو يتوسط صلى الله عليه وسلم في العشاء، ولكن انظروا بداية الحديث ماذا قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. صلاة السفر فيها قصر أكثر من صلاة الحضر، فإنه ذكر أنه في السفر، فمن يختار أوساطا مفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها، وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى، وهذا النوع من الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده، فلقد جاء والأسرى في المسجد فسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له غرض يعني كبير في أن يسمع الكفار كلام الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سببا للهداية وسببا للخير. إذن في النتيجة نقول إن صلاة السفر تختلف عن صلاة الحضر من حيث التطويل ومن حيث التقصير. قد يقال أحاديث متتباين في الطول والقصار، نقول ما ورد الأغلب فيه التطويل نطول فيه، وما ورد الأغلب فيه التقصير نقصر فيه، فإن وقت المغرب قصير قد كان يجتزئ في القراءة من السور الصغيرة، أما بالنسبة للصبح فإن الله سبحانه وتعالى سماها قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عداد من يحب يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.